أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية سورة البقرة تحدث الله تعالى عن المتقين المؤمنين في آيتين، بعدها تحدث الله تعالى عن المنافقين في مجموعة من الآيات، ثم جاء بعد ذلك الحديث عن بني إسرائيل وما زلنا فيه. يقول الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل ومخاطبا الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منهم: ولقد جاءكم موسى بالبينات. كل نبي جاء إلى قومه بالبينات، ليس هناك من شيء خفي، كل نبي جاء إلى قومه بالبينات والهدى، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كذلك فصل الله تعالى وبين جميع الكتب السابقة. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده، مع أن الآيات التي جاءتكم بينات وتدل على الله سبحانه وتعالى وتعرفكم بالله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي خلق وهو الذي سوى وهو الذي رزق وهو الذي أعطى، إلا أنكم نسيتم ذلك كله ثم عبدتم العجل من بعد، ثم اتخذتم العجل من بعد، عبدوا العجل من بعد وأنتم ظالمون، ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وأنتم ظالمون، هنا يعني لأنفسكم، لأنهم عبدوا العجل من دون الله. وكل إنسان يخطئ يظلم نفسه، هو الظالم لنفسه، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. فالذي يبتعد عن الله، الذي يترك أوامر الله، الذي يعصي الله سبحانه وتعالى، إنسان ظالم لنفسه، دمر نفسه، أهلك نفسه. إذا أوردت نفسك موارد أماكن المعصية فأنت بذلك تدمر نفسك، تظلم نفسك. والظلم أنواع، كل هذا الظلم يعود عليك. فمن الممكن أن تظلم الناس، وهناك ظلم للناس، هناك ظلم لنفسك، وهكذا. وإذ أخذنا ميثاقكم، الله تعالى أخذ ميثاق بني إسرائيل بالسمع والطاعة، على أن يسمعوا ما جاءهم من النبي وأن يطيعوه. وإذ أخذنا ميثاقكم، أن يسمعوا ويطيعوا، دائما الميثاق هو السمع والطاعة. وإذا أخذنا ميثاقكم، هذا الميثاق دائما هو السمع والطاعة لله ولرسوله، ورفعنا فوقكم الطور، جبل الطور، هذا الجبل في سيناء، الله تعالى نتقه فوق بني إسرائيل كأنه ظل، يعني حجب ضوء الشمس عن الأرض وهم تحته. اسمعوا وأطيعوا، قالوا سمعنا وأطعنا، لم يؤمنوا إلا بالقوة وإلا بالضغط وإلا بالتهديد، بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا بالبينات والهدى، لا ضغط ولا تهديد ولا شيء من هذا القبيل. ورفعنا فوقكم الطور، الله سبحانه وتعالى جاء بجبل الطور وهو من أعظم جبال شبه جزيرة سيناء. ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة، ودائما لا بد أن تتمسك بالدين بقوة، تتمسك بأوامر الله بقوة. واسمعوا، اسمعوا كل ما جاءكم عن نبيكم، قالوا سمعنا وعصينا. هذا بخلاف المؤمنين، الذين كانوا مع محمد صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. أما هؤلاء بعد أن رفع الله عليهم الطور وهددهم جبل، تخيل هذا الجبل يرتفع فوقهم في السماء لدرجة أنه حجب ضوء الشمس كأنه ظل مظلة، خذوا ما آتيناكم بقوة. قال الله تعالى واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا، نقضوا الميثاق، نقضوا العهد بعد أن نزل الجبل إلى مكان. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أشربوا أي اختلط حب العجل وعبادة العجل بقلوبهم، كما يختلط الماء الشراب بالطعام. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، والعجل هنا معناه الشرك بالله سبحانه وتعالى. هم عبدوا عجلا صنعه لهم السامري فعبدوه من دون الله. فهناك ناس إلى يوم القيامة وفي هذه الأمة مهما صنعت مهما فعلت اختلط الحق والباطل في قلوبهم، تسرب الضلال إلى قلوبهم، اختلط الضلال والشرك بقلوبهم فأصبحت صماء لا تسمع هدى ولا تهتدي. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، بكفرهم أي بسبب كفرهم، لأن السبب دائما الله تعالى هو الهادي. الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أي أن الله تعالى أضلهم بكفرهم لأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى. وترى في القرآن الكريم كثيرا ما يقول الله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق أو يقتلون الأنبياء بغير حق في آل عمران، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بهذا أشرب الله تعالى حب العجل في قلوبهم، وهذا تحذير لنا جميعا من المعصية، من البعد عن الله، من الاقتراب من معاصي الله، من تعدي حدود الله سبحانه وتعالى. ابتعد عن المعصية، لأن المعاصي تتراكم حتى تدخل أنت في قول الله ذلك بأنه بقى. ذلك بأنه تدخل أنت أيضا في قول الله تعالى ذلك بأنه الله تعالى بعث لك نبيا كريما محمدا صلى الله عليه وسلم، اتبعه، التزم به في كل أوامره، لا تضيع أمرا ولا تحتقر أمرا ولا تصغر أمرا ولا تكبر أمرا، كله عند الله كبير. ومن يعظم حرمات الله ومن يعظم شعائر الله كله كبير. الاقتراب من معصية الله مصيبة، أي معصية لا تجلس وتقوم بالوزن والمقياس، لا مكيال ولا ميزان، معصية الله هي معصية الله سبحانه وتعالى. وبهذه المعصية يأتي الضلال. يقول الله عز وجل فبظلم الباء للسببية، أي فبسبب ظلم. الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فبظلم من الذين هادوا، بسبب ظلم الذين هادوا، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم أي وبسبب صدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليم. دائما احذر بسبب، لأنك أيضا واقع تحت هذا الأمر. إذا عصيت الله، إذا فرطت في أوامر الله، إذا أضعت شعائر الله واحدة بعد الأخرى، أنت معرض إلى فبظلم، النعمة التي معك ستزول، الخير الذي أعطاه الله لك سيضيع، سترى نفسك تائها في هذه الحياة الدنيا حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. فاحذروا، احذروا معصية الله، احذروا الظلم، احذروا هذه الأمور. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هل تزعمون أنكم آمنتم؟ بئس ما يأمركم به إيمانكم. ما هذا الإيمان؟ هذا ليس إيمانا. إن كنتم مؤمنين، إذا هل الإيمان يأمر الإنسان بالشرك بالله؟ بئس ما يأمركم به إيمانكم. كما يأتي واحد من هؤلاء ويقول لك أريد أن أذكر الله، مثل هؤلاء المتصوف، فيرتفع وينخفض مثل القرود، والله حي الله حي، وهذا يزعم أن هذا ذكر. نقول له بئس الذكر هذا إن كنت تذكر الله. فهؤلاء يزعمون أنهم آمنوا بعبادتهم للعجل. بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فهناك ناس كثيرون ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فاحذر أن تكون منهم، فاحذر أن تكون من هؤلاء. يظنون أنهم مؤمنون ولكن في الحقيقة بئس ما يأمرهم به إيمانهم. وأنتم تعرفون الفرق والضلالات والمذاهب وهذه الأمور، الذين يزعمون الإسلام ويدعونه وهم أبعد الناس عنه وأبعد الناس منه. الإيمان هو واسمعوا، واسمعوا. قالوا سمعنا وأطعنا، لكن هؤلاء قالوا سمعنا وعصينا. يقول الله عز وجل قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اليهود والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. إذا كان الأمر كذلك وكنتم صادقين، لأنه يترتب على ذلك أنكم ستدخلون الجنة، ويترتب على الإيمان أنكم ستدخلون الجنة، إذا ما الذي يفصلكم عن الجنة؟ الموت. ما الذي يفصل الجنة عن المؤمن؟ الموت. المؤمن عندما يموت يدخل الجنة، إذن الموت ليس عدوا للمؤمن، الموت ليس عدوا للمؤمن. فإذا كنتم تزعمون أنكم ستدخلون الجنة وأنكم من أهل الجنة وأنكم أصحاب الجنة، بل لن يدخل الجنة إلا أنتم تمنوا الموت إن كنتم صادقين، وهم كذب. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا، لأنهم يعرفون أنهم مشركون، ويعرفون أنهم كفروا بمحمد، ويعرفون أنه نبي، ومع ذلك كفروا به. هم يعرفون أنه نبي وأنه من عند الله كما يعرفون أبناءه. الواحد منهم يعرفه كما يعرف ابنه، ولكن الكبر، ولكن الضلال، ولكن العمى حال بينهم وبين الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. إن كنتم مؤمنين تمنوا الموت، لأن الموت يؤدي إلى الجنة التي هي لكم خالصة من دون الله. تمنوا الموت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، بسبب ما قدمت أيديهم من قتلهم للأنبياء، تكذيبهم للأنبياء، كفرهم بالأنبياء، أخذهم الربا وقد نهوا عنه، أكلهم أموال الناس بالباطل، كل ذلك سوف يمنعهم من تمني الموت. لأن الطالب الفاشل يتمنى ألا يأتي امتحان أصلا، بل يتمنى أن يذهب في اليوم الثاني إلى المدرسة فيراها قد نقلت من على وجه الأرض، لا يتمناه. أما الطالب المتميز المتفوق إنه ينتظر الامتحان ويفرح بالامتحان ويريد الامتحان، ولو جعلوا له كل يوم امتحان فسوف يفرح به. فالله تعالى قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، بسبب ما قدمت أيديهم وهم يعرفونه، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم، هؤلاء الذين يتمنون الموت، هؤلاء الذين يدعون الجنة، هؤلاء الذين يزعمون الإيمان، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وانظر عليهم الآن في هذه الأيام وقبل ذلك، وأيام النبي وقبل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. لو مات منهم كلب الدنيا تقوم ولا تقعد. فهؤلاء لا يتمنون الموت أبدا. أما إذا نظرت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يستقبلون الموت كما نستقبل الحياة، لأنهم يعلمون أن الموت في سبيل الله ليس موت، وإنما هو حياة وشهادة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. الجدر، المباني المشيدة، الحصون المشيدة، تكديس الأسلحة حرصا على الحياة، كل ذلك كما قال القرآن: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ترى اليهودي يجلس في سيارة مصفحة لا يخترقها الرصاص، وهو يلبس من الملابس سطر واقية لا يخترقها الرصاص، ومعه سلاح لا يخترقه الرصاص وقناص، وأمامه طفل فلسطيني صغير يمسك بحجر، الولد يقف في منتصف الشارع، وهذا اتخذ ساترا من السيارة المصفحة، جعل السيارة المصفحة ساتر بينه وبين الطفل الذي يمسك بحجر. حجر، الولد يقف في منتصف الشارع بلا درع بلا وقاية بلا ستر بلا ساتر، وهذا يقف يحتمي، يلبس قميص مضاد للرصاص في داخل السترة، الذي يلبسه مضاد للرصاص، الولد ليس معه رصاص، معه حجر، وهذا معه سلاح من أحدث الأسلحة في العالم الذي هو في يده وزخير، ومعه سيارة مصفحة ويخشى هذا الطفل. هذا قول الله عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. والولد في الشارع حاف القدمين لا يلبس شيئا ويقف في منتصف الشارع ويقوم بإلقاء الحجر. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني حتى أحرص من مشركي أهل مكة، اليهود والنصارى، هؤلاء هم أهل الكتاب، أحرص على الحياة من المشركين الذين يعبدون الأصنام، ومن الذين أشركوا. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، كل واحد من هؤلاء يتمنى لو يعيش 1000 سنة، ولو عاش 1000 سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. لم يقل الله وما هو بمبعده، بمبعده يعني 2 كيلو 3 كيلو، لا، بمزحزحه يعني 2 ملي. الزحزحة غير الإبعاد، تزحزح يعني تأخر قليلا، وما هو بمزحزحه لو عاش 1000 سنة هو في العذاب أيضا. وما هو بمزحزحه، شوف عظمة القرآن، كلام القرآن: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل، لماذا ذكر الله جبريل أولا؟ لأن عبد الله ابن سلام وهو حبر اليهود الذي أسلم وهو عالم اليهود الذي آمن ودخل في دين الله، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الهجرة حديث أنس بن مالك: أخبرني بها أو بهن جبريل آنفا، قال عبد الله ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة. جبريل هو عدو اليهود من الملائكة، فبدأ الله به: قل من كان عدوا لجبريل. وجبريل ولله الحمد هو عدو اليهود وعدو الشيعة، عدو اليهود وعدو الشيعة. والشيعة أنجس من اليهود وأقذر من اليهود، فهم أعداء جبريل وهو عدوهم، وهو عدوهم. الشيعة يتهمون جبريل صلى الله عليه وسلم، صديق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يتهمونه بأنه أخذ الرسالة التي أرسلها الله لعلي وذهب بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا أنهم يعرفون أن الأمر سينكشف أوضح من ذلك لقالوا إن جبريل نزل بالرسالة على الحسن العسكري المهدي المنتظر فأخذها وذهب بها إلى محمد، والمهدي المنتظر هذا ليس له وجود أصلا، شيء مجهول. قل من كان عدوا لجبريل من اليهود أو من الشيعة أو من غيرهم فإنه نزله على قلبك، كلمة على قلبك للتأكيد، على قلبك، لأن لو قال الله تعالى فإنه نزله بإذن الله، هنا أيضا ما زال هناك مجال للشيعة وما زال هناك مجال لليهود ليتحركوا فيه، ممكن أن يتكلم. ولكن عندما يقول الله تعالى فإنه نزله على قلبك لم يقل عليك، لا، القرآن نزل من السماء على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا تكريم لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما كرمه الله قال فإنما يسرناه بلسانك، تكريم للسان النبي صلى الله عليه وسلم. عندما قال الله تعالى ما زغ البصر وما طغى، تكريم لبصر النبي صلى الله عليه وسلم. عندما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، تكريم لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن كله تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. طيب، لم يقل فإنه نزله على قلبك مصدقا لما بين يديه، لا، بإذن الله. وعندما نقول بإذن الله أي أن جبريل هو الذي أخذ الوحي ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نزل بإذن الله. إذا أخطأ جبريل والعياذ بالله، وحاشاه أن يخطئ، بل هو لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر، إذا أخطأ فالله تعالى يقول بإذن الله. الأمر من قبل ومن بعد لله سبحانه وتعالى، ليس الموضوع لعب أطفال. أخذ الرسالة من فلان أعطاها لفلان، من الذي أخذ ومن الذي أعطاه؟ الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، واختيار من عند الله سبحانه وتعالى. طبعا للحقيقة ليست كل الشيعة تقول ذلك، فرقة واحدة منهم هي التي تقول ذلك، وهي الغرابية، اسمها الغرابية، لأنهم يقولون إن جبريل نزل فوجد محمدا فأعطاه ظنه عليا، وكان النبي يشبه جبريل كما يشبه الغراب الغراب، انظر إلى الضلال المبين، لذلك سموا بالغرابية. هذه حقيقة، عندما تصف النبي تصف بهذا الوصف، يشبه كذا كذا. فإنه نزله على قلبك بإذن الله، ليس بإذن جبريل ولا بإذن أحد آخر، مصدقا لما بين يديه أي أن القرآن جاء مصدقا لما سبقه من كتب، جاء يصدق هذه الكتب، هو الذي جاء مهيمنا على هذه الكتب. القرآن إذا قلنا هل هناك إنجيل؟ نقول نعم، أثبته القرآن، أصبح ثابتا. هل هناك توراة؟ نعم، أثبتها القرآن، إذن هي ثابتة. فالقرآن هو التصديق، هو الخاتم الذي يوضع لإثبات أن التوراة والإنجيل من عند الله، مصدقا لما بين يديه، وهدى للمؤمنين وبشرى للمؤمنين، وهدى وبشرى للمؤمنين، للمؤمنين. وكلام الله قاطع، إنه لقول فصل، هذا هدى وبشرى للمؤمنين فقط وليس للناس كافة. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، لماذا ذكر الله تعالى وجبريل وميكال مع أنه قال في البداية وملائكته وجبريل وميكال من الملائكة؟ هذا يسمى في اللغة الخاص من العام، تأخذ خاصا من عاما لبيانه ولكرامته ولفضله، كما يقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الصلاة فيها ركوع، لماذا جاء الله تعالى بهذه؟ تكريما للركوع، تكريما للركوع، أخذ خاصا وهو الركوع من العام وهو الصلاة، فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا. الصلاة فيها ركوع، لماذا قال واركعوا؟ لبيان خاص من عام، الخاص هو الركوع، لأن الركوع جزء من الصلاة، إذن هو خاص، الصلاة عام، تكريما لها. فتكريما لجبريل وميكائيل، لجبريل وميكائيل، فقال الله تعالى قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، وميكائيل أيضا تقرأ وميكائيل وميكائيل. فاختص الله تعالى هؤلاء من الملائكة تكريما لهم ورفعا لذكرهم ولبيان فضلهم عند الله سبحانه وتعالى وكرامتهم، لأنهم من عموم الملائكة، جبريل وميكائيل، جبريل وميكائيل من عموم الملائكة، فاختصهم الله لبيان كرامة لهم أو لبيان فضلهم أو لتعريف الناس بمقدار هذين الملكين الكريمين. وهؤلاء أعداء اليهود، واليهود أعداء أنفسهم، والشيعة أعداء أنفسهم. الذي يبتعد عن الله هو عدو لنفسه، لأنه أورد نفسه موارد الهلكة، فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، سبحان الله، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. هذه الآيات البينات كل شيء تأكد، كل شيء يقربك من الجنة، يقربك من الله، بين ظاهر في القرآن الكريم، وكل شيء يقربك من النار بين ظاهر في القرآن الكريم. الأمر لا يحتاج إلى أئمة ولا مشايخ ولا مذاهب ولا الضلال البعيد، لا يحتاج إلى شيء من ذلك، الأمر واضح. ونحن نقرأ الآن في كتاب الله، لم يقابلنا شيء صعب ولا معقد، ولم ندرس هذا دراسة كما يفعلون، بل هو أمر سهل ويسر. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. لن يكفر بالآيات التي نزلت عليك إلا الفاسق، والفاسق هو الخارج على طاعة الله، كل من خرج على طاعة الله اسمه فاسق، وسمي بفاسق لأن الزهرة عندما تتفتح تسمى تفسقت، أي خرجت من المكان الذي كانت فيه. أو كلما عاهدوا عهدا، اليهود والنصارى، نبذه فريق منهم. هم طبعا ليس لهم عهد ولا ذم، ليس لهم من عهد ولا من ذم. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. الوفاء بالعهد، الوفاء بالعقد، الوفاء بالكلمة، هذه صفات المؤمن. أما هؤلاء لا عهد لهم ولا ذم حتى مع أنفسهم. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وهنا عظمة القرآن، هنا العدل في القرآن، حتى في هذا الليل المظلم ترى العدل المطلق مع ظلمهم، مع ضلالهم، مع كفرهم. الله تعالى يعدل معهم، يقول نبذه فريق منهم، لم يقل نبذوه كلهم، لأن منهم من وفى بالعهد، ومنهم من قام بالعهد، ومنهم من آمن بالصدق إذ جاءه. عندما جاء محمد منه ناس منهم كثيرون آمنوا ودخلوا في دين الله. فقال القرآن نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ودائما الكثرة مع الضلال إلى يوم القيامة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولما جاءهم رسول من عند الله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مصدق لما معهم. القرآن جاء ليصدق ما جاءوا به، حتى يصدق نوحا عليه السلام. قوم نوح سيأتون يوم القيامة كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون ما جاءنا من نذير. قوم نوح، الله تعالى يسألهم فيقولون لم يأتنا نوح بعد هذه المدة. فيسأل الله تعالى نوحا من يشهد معه، فيقول محمد وأمته. وذلك قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. فالقرآن يثبت في هذا الوقت في أيامهم، يعني لو علم اليهود والنصارى الآن فضل القرآن الكريم عليهم لآمنوا به، أو على الأقل احترموه إن لم يؤمنوا به. لأن الكفار في هذا الوقت في عهد النبي كانوا يتعاملون مع اليهود والنصارى على أنهم من أسوأ خلق الله، وأنهم لا دين لهم ولا نبي لهم ولا كتاب لهم ولا شيء. فكان اليهود والنصارى يستفتحون على الكفار، يقولون غدا سيأتي نبي وسيشهد لنا بأن التوراة نزلت علينا وبأن الإنجيل نزل علينا، وسيثبت أن كلامكم كله من سبيل الخطأ. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، مع أنه يشهد لهم ويثبت كتبهم وأنبياءهم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، هو الذي سيصدق ما يقولونه، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كأنهم لا يعلمون، مش هم لا يعلمون، كأنهم أي تصنعوا التجاهل، تصنعوا واتبعوا ما تتلو الشياطين. أول ما تترك كتاب الله، أول ما تترك هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أول ما تبدأ في إغلاق أذنيك عن سماع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما تغلق أذنيك عن القرآن الكريم، ثق تماما أنك الآن في مقام واتبع ما تتلو الشياطين. وهذا من يوم أن خلق الله الناس إلى يوم الناس، هذا أمر فصل. أول ما تترك أوامر الله، أول ما تسمع أي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أي آية في كتاب الله، ثم تبدأ في الجدل وفي التحريف وفي التأويل، أنت الآن في مقام واتبع ما تتلو الشياطين. لأن الإنسان يعيش في هذه الدنيا في حالتين، إما أنه يسمع ويطيع لله وللرسول، وإما أنه واتبع ما تتلو الشياطين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. قول الفصل، أول ما تبتعد عن أمر الله ثق تماما أنك الآن في بيوت الشياطين، أنت مسلسل مع الشياطين. أمر فصل لا جدال فيه ولا نقاش. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. بمجرد أن تبتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثق تماما أنك في مجال الشياطين، أيا كان هؤلاء الشياطين. ممكن يكون الشيطان صاحب مذهب، ممكن يكون الشيطان شيخ طريقة، ممكن يكون الشيطان شيخ الإسلام، أي شيء هو شيطانه. بس البعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثقال ذرة، أسأل الله عز وجل أن نعيش على ذلك وأن نموت على ذلك وأن نحشر يوم القيامة أمام الله على ذلك. البعد عن رسول الله مثقال ذرة. بمجرد أن تفكر في البعد، فالإنسان أول ما يخطئ، أول ما يعصي الله، يعود إلى الله سريعا، لأنه فجأة سيجد نفسه واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان، سليمان نبي كريم اختصه الله تعالى بما لم يختص به نبيا آخر، وهي أرزاق قسمها الله تعالى بين أنبياء وبين رسل. كل نبي فضله الله تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض. الله تعالى فضل هذا بهذا وفضل هذا بهذا، أما أنت لا نفرق بين أحد من الرسل. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أي كفروا بسبب تعليم الناس للسحر. فتعليم السحر كفر. وسليمان صلى الله عليه وسلم لماذا قرن هنا بموضوع السحر والجن والشياطين؟ لأن الله تعالى سخر له الشياطين. سليمان صلى الله عليه وسلم الله تعالى سخر له الشياطين. والشياطين لهم أحوال غريبة وأشياء كثيرة سنأتي عليها إن شاء الله تعالى في صورة الجن، وما ذلك على الله ببعيد. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. بابل بلدة بالعراق، مدينة في العراق بين بغداد والكوفة. هاروت وماروت اسم الملكين، وتقرأ وما أنزل على الملكين. الملكين يبقى من الملائكة، الملكين يبقى من الإنس. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. عندما يعلمان أحدا من الناس يقولان إنما نحن فتنة. قد يسأل سائل، طيب لماذا الفتنة؟ ليختبر الله الناس. عندما يرزقك الله تعالى بالمال هذا فتنة، عندما يرزقك الله تعالى بالعلم هذا فتنة. إن كتمته ذهبت إلى جهنم، وإن بسسته في الناس بأمانة الله تعالى يعطيك الأجر على ذلك. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. لو استخدمت هذا العلم ستكفر، وهو علم السحر. إذن الناس يتعلمونه لمجرد العلم في هذا الوقت، أما للعمل به فهو كفر، وهي فتنة. وهنا الذين سيتعلمون نتخيل أنهم كانوا مثلا قرابة 1000، 3 منهم سيصدقون القول والباقي سيقعون في الفتنة. فهذا هو السبب في تعليم هذا العلم، وهو ابتلاء من الله. لا تسأل لماذا، الله تعالى يبتلي عباده بما شاء وكيفما شاء، ولا يسأل عن أي شيء شاء سبحانه وتعالى. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا السحر أنواع كثيرة جدا، منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يقوم بعمل سحر للتفرقة بين الرجل وزوجته، هذا كفر، وهذا لا يصلح في شيء ولا ينفع بشيء، لأن المؤمن الذي صلحت عقيدته واطمأن قلبه وحسنت سيرته مع الله لا يتأثر بهذا الكلام. ولو اجتمعت صحرة الأرض جميعا الذين كانوا في عهد موسى والذين كانوا في عهد سليمان، لأن الله يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هو قدر، الله تعالى يبتليه، هذا قدر، لابد أن تؤمن بقدر الله. تعلم ما ينفعك، كل أمر تتعلمه تعلم ما ينفعك، تعلم ما ينفعك، تعلم الخير، الحديث الشريف للعمل به والدعوة إليه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. اشتراه بالحق، اشتروا الضلالة بالهدى. ولقد علموا لمن اشتراه، لمن أخذه وبحث عنه، ما له في الآخرة من خلاق، ليس له من قيمة، ليس له من وجه، ليس له من حسنات. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا، الإيمان والتقوى، لمثوبة من عند الله خير. المثوبة الثواب، ثواب من الله خير لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون في الآية الأولى، لو كانوا يعلمون في الآية التي تلتها، لو كانوا يعلمون. والله لو كانوا يعلمون ما استمعوا إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لو كانوا يعلمون ما ابتعدوا عن كتاب الله قيد أنملة، لو كانوا يعلمون لسمعوا وأطاعوا في كل ما يأتيهم عن رسول الله، لو كانوا يعلمون ما تحدثوا لا في الأسماء ولا في الصفات ولا في هذا الكلام الفارغ الذي زينته لهم الشياطين. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. هناك كلمات تأتي على معنيين، قدح ومدح، قدح ومدح، كلمة واحدة ممكن أن تقال، أنت تقصد بها، تنادي بها إنسانا ظاهرها أنها طيبة ولكن في داخلها خبز. وهناك معان كثيرة في حياتنا على هذا الوجه. فاليهود كانوا إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له راعنا، يعني راعنا يا رسول الله، يعني انظر إلينا، راعنا يعني انظر إلينا، خلي بالك مننا، راعينا. فكانوا يقولون راعنا، فالمؤمنون أيضا قلدوهم، كانوا يقولون للنبي راعنا. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. هم اليهود يقصدون براعنا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده رعونة، وليس راعنا بمعنى انظرنا. لا تقولوا راعنا، لا تقلدوهم، هؤلاء خبثاء، قولوا انظرنا واسمعوا. وللكافرين عذاب أليم، من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنته وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا. قل الكلمة الواضحة. فالله تعالى نهى المؤمنين أن يقلدوا هؤلاء، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. لا تغتروا بأهل الكتاب، لا تغتروا بتقربهم إليكم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ياك أن تظن في يوم من الأيام أن أهل الكتاب اليهود والنصارى سيحبون لك خيرا أو يتمنون لك خيرا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يتغير ولا يتبدل. ولا المشركين أيضا، المشركون لا يمكن أن يتمنوا لك خير، وإن ضحكوا في وجهك وإن استقبلوك بالبشرى وبهذا وذاك، كل هذا لا تصدقه، لأنك يجب عليك أن تصدق القرآن الكريم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، فاختصكم يا أمة محمد في عهده بهذا الخير، والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.